الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إن شاء الله النهاردة نتكلم في الحلقة 56 من حلقات سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا تقريبا بقالنا مرتين في الحدث الضخم، حدث فتح مكة أم القرى وحرم الله في أرضه. وآخر مرة كنا تكلمنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل بالجيش قوامه 10,000 مقاتل يحاصر مكة، وأن أبا سفيان بن حرب حين حبسه العباس ينظر إلى جيوش وكتائب وقبائل العرب التي أسلمت وانضمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار جيشا بعدد لا تعرفه العرب في الجاهلية، 10,000 مقاتل. وكان أبا سفيان رجل يحب الفخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجد مدخل إلى قلب كل إنسان ليدخل الإسلام في قلب كل واحد فينا له مفتاحه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل على مشارف مكة أرسل خالد بن الوليد يلتف ويدخل من أسفل مكة من المسفل عشان يلتقي الجيشان في الحرم، وكان ده الاتفاق ليباغتوا أهل الحرم. بمجرد دخول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دخل مكة فاتحا متأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم وهو راكب راحلته، حتى مست لحيته الشريفة راحلته صلى الله عليه وسلم تواضعا لربه وانكسارا لربه. وأرسل خالد ابن الوليد من أسفل مكة ومعه كتيبة. سيدنا خالد الحقيقة النبي أمره أنه إذا قابل أي مقاومة ينهي المسألة، لأن أهل مكة كانوا أهل كفار، كانوا أهل كفر، كانوا حربيين مقاتلين للإسلام. من قابل منهم الإسلام قبلنا منه، ومن حارب قاتلنا. ولذلك النبي أعطى كرت أخضر لخالد بن الوليد، من لقيك من المشركين يعني محاربا أنمه خلصه اقضي عليه، لقد آن الأوان أن ينتصر الإسلام ويعلو صوت الإسلام على صوت الكفر في أرض الحرم. فعلا سيدنا خالد، احنا كنا قلنا أن في بعض سفهاء قريش جمعوا عصابة كده وحاولوا يقفوا قدام جيش سيدنا خالد وهو قادم من المسفلة، فكان فيهم عكرمة بن أبي جهل، وكان فيهم صفوان بن أمية، وكان فيهم حماس بن قيس، وكان فيهم بعض فرسان وبعض أوباش وبعض سفهاء قريش. حيا سيدنا خالد بن الوليد استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيهزرش. حين دخل من أسفل مكة لقيه فرسان من سفهاء المشركين من قريش فأنامهم وقتلهم. قتل منهم حوالي 12 فارس والباقي كله هرب وفر، وكان ممن فر صفوان وعكرمة اللي هيسلموا بعد كده، وحماس بن قيس اللي رجع لزوجته وعاتبته وقالت يعني أينما كنت تقول أنك ستفعل إذا دخلوا علينا مكة، فين الرجال وفين الشهامة؟ فيعني سطر لها شعرا مكتوب في كتب السير لزوجته وقال إنك لو تريني يوم الخندمة، ده المكان اللي تقابله فيه مع جيش خالد في أسفل مكة، إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعون كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني أنت لو شفت اللي احنا كنا فيه وكيف أنامون وكادوا أن يفنون ما كنتش هتلوميني. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة أخيرا، وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقدام المسلمين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أرض مكة قبلة المسلمين الأسيرة اللي كانت في أيدي الكفر طول 23 سنة فاتوا أو 21 سنة فاتوا من قبل الفتح، والتي أذن الله عز وجل لها أن تفتح بعد كل السنين دي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر الأسود وطاف حول البيت فوق دابته صلى الله عليه وسلم. أولا النبي لما دخل مكة لم يكن محرما، لما دخل مكة فاتحا لم يكن محرما بحج أو بعمرة، بدليل أنه كان يلبس المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. الحقيقة مشهد دخول النبي مكة فيه عدة فوائد فكرية وسياسية وإيمانية وتربوية وفقهية. خلونا كده في كل لقطة ناخد الفايدة اللي منها. اللقطة الأولى دي استفاد منها العلماء أنه لا يشترط لكل من دخل مكة أن يدخلها محرما لو لم ينوي حجا ولا عمرة. يعني في بعض الفقهاء قال أي حد داخل مكة لازم يحرم حتى لو مش ناوي حج ولا عمرة، وهذا الكلام غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح لم يدخلها محرما وإنما دخلها فاتحا، والدليل أنه ما كانش محرم أنه كان يلبس المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. هذه واحدة. النقطة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف لما دخل استلم الحجر الأسود، وهذه من السنة في بداية الطواف. طب النبي هيطوف إيه؟ ولا يحج ولا يعتمر، ده طواف السنة. سنة وتحية مسجد الحرام هي الطواف، زي ما تحية أي مسجد أنك تصلي ركعتين قبل أن تجلس، تحية المسجد الحرام الطواف. اللي يخش يطوف سبع أشواط حتى لو لا هيحج ولا هيعتمر، هذه من السنن ومن المشروعات. طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة سبعة أشواط فوق دابته، ودي فيها دليل على جواز الطواف راكبا، لكن كان في عدد ضخم 10,000 مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، زحم رهيب. واستلم الحجر بمحجنه صلى الله عليه وسلم بالعكاز بتاعه أو العصاية بتاعته عليه الصلاة والسلام. النبي النهاردة عمره 61 سنة صلى الله عليه وسلم، يجاهد ويقاتل ويفتح ويقود جيوش ويواجه، عمره دلوقتي من 60 ل 61. النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 11 هجرية وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، يعني في عام الفتح سنة 8 هجرية كان عمره حوالي 60 سنة تقريبا صلى الله عليه وسلم، وما كل وما يأس وما توقف. النبي يطوف حول الكعبة والأصنام تملأ مسار الطواف حول الكعبة. القريش كانت حاطة 360 صنم حوالين الكعبة، تخيل كل يوم يعبدوا صنما، اليوم كل يوم بصنم معين. فكان النبي في يده قوس، قوسه قوس بتاعه، فأخذ يطوف حول البيت ويضرب الأصنام بقوسه صلى الله عليه وسلم فيسقطها على وجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. النبي صلى الله عليه وسلم يا ما شاف الأصنام دي حوالين الكعبة أيام الفترة المكية الأولى، وما استطاع أن يهدم منها صنما واحدا صلى الله عليه وسلم. الآن حين دخل فاتحا قادرا مؤيدا منتصرا هدمها كلها. وبالتالي ده يوضح لنا الفرق الكبير بين القدرة والعجز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر ويحترم موازين القدرة والعجز والقوة والضعف، وأنه لا يكلف المرء إلا بالمستطاع ولا يكلف بما ليس في وسعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة والأصنام موجودة أيام الفترة المكية وهم مستضعفون ولا يقدر أن يفعل هذا. الآن دخل فاتح صلى الله عليه وسلم، فمش عايزين نستعجل الأمور قبل أوانها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولكل مقام مقال. وقانون القوة يختلف عن قانون الضعف، وأيام الاستضعاف لها فقه غير أيام القوة والانتصار والتمكين للإسلام. وإحنا عبيد لله في كل واقع وفي كل ظرف وتحت أي ضغط، أنت عبد لله مأمور أن تفعل ما هو أصلح للإسلام والمسلمين، حتى لو كان على حساب ضبطك لنفسك والمشاعرك وسيطرتك عليها. الآن يهدم سلم الأصنام صنما صنما ويضربه بقوسه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا صلى الله عليه وسلم. وأنا عايزك بقى تتخيل فرحة النبي وفرحة الصحابة صلى الله عليه وسلم وهم بيطوفوا بقى وبيكسروا الأصنام وبينهوا الباطل. لقد آن للأوان أن ينتصر الحق ويظهر وأن يزهق الباطل ويذهب، وان الباطل ده شوف طول قد ايه، وشوف قعدوا مع النبي 21 سنة يلي زهقان ويأسان وحاسس ان الاسلام طريقه طويل حتى يصل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول مكلم من الله قعد 21 سنة على ما فتح مكة، وكانت مكة هي قلب العالم الاسلامي وقبلة المسلمين، اسيرة في ايدي الكفار، وما كان احد يستطيع ان يفعل شيء حتى توفرت الاسباب فجاء النصر. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة. عثمان بن أبي طلحة هو حاجب البيت من أهل الحجابة والسنانة اللي معهم مفتاح الكعبة، كان معه مفتاح الكعبة ومع آبائه قبل ذلك. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن أبي طلحة، جاء عثمان، النبي أخذ منه المفتاح صلى الله عليه وسلم وفتح الكعبة ودخل، ودخل معه أسامة بن زيد وبلال بن رباح رضي الله عنهم أجمعين. ثم أغلق النبي الباب من الداخل عليه صلى الله عليه وسلم. أخيرا دخل الإسلام إلى قلب الكعبة. النبي دخل وجد أصنام جوه الكعبة وتماثيل جوه الكعبة وتصاوير لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، كانت من ضمن الشركيات اللي قريش بتعملها والعرب في الجاهلية الاستقسام بالأزلام. الأزلام قطح في ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم مكتوب عليه أعد، أعد المحاولة، كرر المحاولة مرة أخرى. ده والله من الأسى اللي العرب كانت وصلت ليه في الشرك. اي حد عايز يعمل اي حاجة يروح للكاهن، الكاهن يطلع له الازلام ويستقسم، يستقسم زي يعمل قرعة ويقول له شد سهم من الثلاثة، طلعت تفعل يبقى يفعل الحاجة اللي هو بيستخير في استخارة كده عندهم يعني، طلعت لا تفعل يبقى ما يعملش، طلعت قاعد يدفع فلوس تاني للكاهن عشان يعمل له الموضوع ده تاني. فكانوا رسمين صورة لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم على جدران الكعبة من الداخل وهما يستقسمان بالازلام. النبي صلى الله عليه وسلم ازال الاصنام، كسر الاصنام اللي جوه الكعبة، ازال التصاوير، وقال قاتل الله قريش، والله أو تالله ما استقسم بالأزلام قط إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم، لم يستقسموا بالأزلام ولم يكونوا مشركين بل كانوا حنيفين لله، بل إبراهيم هو أبو الحنيفية صلى الله عليه وسلم. ووجد أصنام وتماثيل على شكل حمامة مصنوعة من عيدان، النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام، كسرها، ألقاها على وجهها، طمسها، وقطع التصاوير التي كانت في داخل كعبة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم استقبل عمود الكعبة الأيسر وجعل عمودين عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه، وكبر وصلى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى ركعتين جوه الكعبة، ولذلك بعض العلماء بيستدل بالمسألة دي على أنه من المسنون لمن استطاع أن يصلي ركعتين نافلة في جوف الكعبة. طب هيستقبل إيه؟ ده أنت جوه الكعبة، لذلك القبلة في داخل الكعبة في أي اتجاه، لأنك في قلب القبلة. لكن من السنة أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة لها ستة أعمدة، جعل ثلاثة خلف ظهري واثنان عن يساري وواحد أمامه، وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام، وبلال وأسامة ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي. بعد ما النبي انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام، تخيل أخيرا أخيرا النبي بيصلي في داخل الكعبة، قام وطاف في الكعبة من الداخل في أركانها عليه الصلاة والسلام، وأخذ يكبر ويوحد الله، الله أكبر لا إله إلا الله. أخيرا الإسلام دخل مكة، أخيرا الإسلام وصل إلى مكة وإلى الكعبة وإلى الحرم الأسير. فصار النبي يطوف في أركان الكعبة من الداخل يكبر الله، الله أكبر، ويوحد لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين طبعا أهل مكة وقريش كلهم اتجمعوا في المسجد الحرام مستنيين يا ترى النبي لما هيطلع هيعمل فيهم ايه. حالة من الترقب والقلق والتوتر في انتظار قرار النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما حاربوه وهجروه وعذبوه وقتلوا أصحابه بعد 21 سنة معاناة، الآن صاروا في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. وأغلب الناس اتجمعت في المسجد لأن النبي قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، فكثير من الناس دخل المسجد الحرام عشان يبقى في الأمان، ودي أرض حرم، وعشان يسمع ويرى ماذا سيفعل النبي، إيه القرار الذي سيصدر فيه. وإحنا لا نستطيع يعني لا نحتاج أن نحكي عما تفعل الجيوش المنتصرة حين تدخل أي بلدة إن لم يحكمها إسلام، ماذا يفعلون من تدمير وإزهاق للأرواح وإراق الدماء يعني اعتداء على الأعراض. لكن الإسلام يغير البشر والله يا أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما طلع بعد ما انتهى من الصلاة وطاف في داخل أركان الكعبة، خرج صلى الله عليه وسلم، لقى قريش كلها متجمعة مستنيين كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم يطرح يعمل فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا فين الآلهة بتاعتكم؟ فين أصنامكم؟ فين اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ لماذا لم يدفعوا عنكم؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا، لماذا لم تأتي الطير الأبابيل تمطرهم كما أمطرت أبراه الحبشي حين أتى البيت الحرام قبل ذلك بخمسين سنة أو أكثر؟ لا إله إلا الله، الله فقط سبحانه وتعالى هو الإله الواحد المعبود، وآلهتكم أيها قريش لم تنفعكم. لا إله إلا الله، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نادى في قريش وقال لهم: يا معشر قريش، إن كل دم وعرض متأثر في الجاهلية تحت قدمي هاتين. كل مال وعرض ودم، كل ما ارتكب في الجاهلية قبل الإسلام هدر، وأول ما أضع من الأموال ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس يتعامل بالربا في مكة قبل إسلامه، قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، ربا النسيئة. وأول ما أضع من الربا ربا العباس بن عبد المطلب، موضوع تحت قدمي هاتين، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. قريش مستنية هيعمل فيهم ايه، هيقتلهم ولا هيعفو عنهم ولا هيخلوهم يسلموا؟ لكن النبي مرضاش يقول الحكم النهائي فيهم الأول. ليه؟ وقعد يأمرهم وينهاهم ويعلمهم عشان انتباههم الآن في حالة ترقب شديد، في حالة من شحذ الانتباه. لو قال لهم انه هيعفو عنهم دلوقتي قد لا يتنبهوا للخطاب والكلام، فأخر العفو صلى الله عليه وسلم زي ما هيجي معنا. وبدأ يوضح لهم أول حاجة الدماء والأموال والأعراض وكل ما فعل في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، الإسلام يجب ما قبله، وده فتح باب لهم إن هم يسلموا ويدخلوا في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. اثنين، مسألة النخوة والاعتزاز بالعروبة والقبائل والآباء والأجداد، الموضوع ده كان فارق أو عند العرب، كان عامل لهم أزمة. فأراد النبي أن يضرب هذا الأمر في مقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. النعرة بتاعت الجاهلية دي وقبلتي وقبلتك والكلام ده ما عادش خلاص. إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الموضوع ده كان عامل أزمة كبيرة عند قريش، وكان من أسباب رفضهم للإسلام إن العبيد والزنوج والصمر كبلال وغيره أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمستضعفين كصهيب وعمار أسلموا، هنقعد مع دول إزاي؟ فالنبي جاي يقول لهم إن مفيش فرق بينكم وبين دول، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. المسلم اللي في أقاصي بلاد الهند والصين أحب عند الله من اللي من نفس جنسيتك لو كان كافرا غير مسلم. الميزان عند الله بالإسلام، العقدة والعقيدة والآصرة التي تربط الناس الآن هي الدين، وليس الأرض والجنس واللون واللغة والعرق، وإنما دين الله عز وجل، إنما المؤمنون إخوة. طيب وبعدين؟ قريش مستنية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أعمل فيكم إيه؟ تخيل بقى، أنا عايزك كده تتصور وتسترجع شريط الذكريات في ذهنك وانت بتسمع كده الكلام دلوقتي، وتتصور كده ما كانت تفعله قريش في النبي وفي عمار، وكيف قتلوا أبو ياسر وسمية، وكيف عذبوا بلال في رمضاء مكة يجرونه جرا على الرمال في الصحراء، وما فعلوا بصهيب من أخذ ماله، وما فعلوا بخباب حتى أتى يشتكي للنبي ويقول: رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ عايزك تفتكر كده مسلسل العذاب اللي قعد 13 سنة في مكة، وما فعلوه في غزوة أحد والأحزاب وغيرها. افتكر التاريخ اللي لسه بتاع الناس دي كلها، الناس دي تستاهل ايه؟ يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ تفتكروا هعمل فيكم إيه؟ وكان ردهم رد عجيب، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. عجيب والله. الآن هو ما كانش أخ كريم أيام كان مستضعفا صلى الله عليه وسلم، الآن صار أخ كريم. للأسف أخوانا والله في ناس لا تفهم إلا لغة القوة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، بس في ناس ما بتجيش معاها البينات. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، في ناس بتجي بالحديد ما بتجيش بالبينات. وكل له لغته، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. لكن فعلا الحق يحتاج إلى قوة تحميه. وهناك أناس لا تفهم لغة البينات، وإنما تفهم لغة القوة والسلطة والسيف، ولذلك شرع الجهاد في الإسلام. أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شوف عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اللي بيعفو ربنا بيعفو عنه، اللي بيسامح ولا ينتقم لنفسه رسول الله ما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. العفو وسلامة الصدر من أكبر القربات اللي ممكن يتقرب بها العبد إلى الله، إنه يقابل رب العالمين سليم الصدر، مش شايل من حد، مش زعلان من حد، هو لا ينتظر من أحد أن يفعل شيئا، هو يتعلق قلبه بربه فقط. لكل من أسيء إلي أو اعتدي علي أو تعرض لشدة من أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عفى عن قريش ما التي عذبته وهجرته وطاردته وحاولت قتله مرارا، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. العفو ليس ضعفا بل عز والله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ميزة العفو أنه بيخلي قلبك ما يشيلش، وبيخليك دايما في مقام أعلى من اللي انت عفيت عنه، ويرفعك ويرقيك ويشعر من أمامك بقزامته، ويعيدك إلى إنسانيتك والرحمة التي خلقها الله في قلوب الناس. فنشوف النبي عايش قصة يوسف ازاي. قصة يوسف نزلت عن النبي في الفترة المكية بعد وفاة ابو طالب عمه ووفاة خديجة واعتداءات قريش اللي زادت عليه وحالة الضيق الشديدة اللي تعرض لها النبي والصحابة في الفترة دي، اخر سنتين ثلاثة في الفترة المكية، نزلت سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية: ان كان يا محمد صلى الله عليه وسلم قبيلتك وقومك قاتلوك وطاردوك وهجروك، فيوسف إخواته حاولوا يقتلوه رموه في الجب، وإذا كنت هجرت من وطنك فيوسف بعد عن أبوه وأمه وإخواته 40 سنة، وإذا كنت سجنت في شعب أبي طالب يا رسول الله فيوسف لبث في السجن 7 سنين، لكن في النهاية خرج من قعر السجن إلى كرسي الملك. وكذلك يا محمد ستخرج من السجن والهجرة إلى كرسي الملك والسلطة على الجزيرة العربية صلى الله عليه وسلم. القصص وظيفته أن احنا ربنا سبحانه يضرب الأمثال ويعلمنا سنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. فالنبي عايش قصة يوسف، عايش القرآن صلى الله عليه وسلم، مش مجرد بنسمع وخلاص، أنا عايشه. فلما وصل للنقطة اللي تشبه ما لما يوسف قابل إخوته وهو على كرسي الملك صار عزيز مصر، وهم فقراء جايين يطلبوا الميرة والتموين منه، وقال لهم: لا تثريب عليكم. لا تثريب يعني لا عتاب، يغفر الله لكم، ودعاله من ربنا يعفو عن هم عملوا فيه، هو أرحم الراحمين. فتمثل النبي صلى الله عليه وسلم قول يوسف لإخوته. أفضل صفح هو الذي لا عتاب فيه، لذلك قال الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل. في صفح عادي بعد ما عاتب أسامح، في صفح جميل بلا عتاب. وده مقام أرقى وأعلى، ويعني لا يحسنه كل أحد ولا تطيقه إلا النفوس الشريفة العالية السامقة، إنه يصفح ولا يعاتب. العتاب هيوجع القلب. لا تثريب، لن أثرب يعني لن أعاتب، مش هقعد أعتت في جتتك وأقول لكم فاكرين ما عملتوا فيا وخليتوا في... لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم طلقاء. من الفوائد في هذا المشهد أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الناس، وأنه لو قتلهم لحق له، دماؤهم هدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه أن الناس تسلم وأن الإسلام يخش قلوبها وأن تموت وتدخل الجنة وألا تلقى الله كافرة وأن ينقذهم الله به من النار صلى الله عليه وسلم. ده الغلام اليهودي لما كان بيموت النبي قال له قل لا إله إلا الله فقالها، فقال الحمد لله الذي نجاه الله بي من النار. النبي عايز يطلعهم من النار يدخلهم الجنة، بيحاول، هم كفار. فما بال بعض أبناء الصحوة الإسلامية بيحاولوا يدخلوا المسلمين النار ويكفروهم. لما انتهى هذا المشهد وقريش كلها أقرت بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي عليه الصلاة والسلام وفتحت قلوبهم للإسلام، دخلوا في الإسلام قرابة 2000 واحد سموا الطلقاء. طيب، مفتاح الكعبة ما زال مع النبي عليه الصلاة والسلام. علي أو العباس واحد فيهم طلب من النبي أن يديهم هم المفتاح، فيضم لهم مع السقاية والرفادة، هم كانوا بيطعموا الحجيج ويسقوا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي قبيلة النبي يعني كانت مسؤول عن ده، فأرادوا أن النبي يضم لهم كمان الحجابة والسدانة للمفتاح يبقى معهم. النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ وده عمه وده ابن عمه، وعثمان بن طلحة مش قريبه العبدلي، فنادى على عثمان بن طلحة اللي هو كان مع المفتاح وأسلم، وقال خذها يا عثمان، واداله المفتاح تاني، رجعه زي ما كان لصاحبه، خالدة تالدة في أيديكم لا ينزعها منكم إلا ظالم، إن الله قد ائتمنكم على بيته. يا عثمان إن الله قد ائتمنكم على بيته. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح قلب الناس، قلوب الناس للإسلام بتصرفاته وسلوكياته. أعاد المفتاح إلى أصحابه، وفي هذا نزلت يا أيها الذين آمنوا، في هذا نزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، فرد المفتاح إلى صاحبه أهله وقال إن الله ائتمنكم على البيت، خذها تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. لذلك ما زال من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن مفتاح الكعبة في أيدي نسل وقبيلة عثمان ابن طلحة العبدلي رضي الله عنه وأرضاه بعدما أسلم، إلى الآن ما زالت هذا المفتاح في هذه البطن، والقبيلة لم تخرج منهم لحد النهاردة بسبب مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزعها منكم إلا ظالم صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى هذا المشهد أمر بلالا أن يؤذن على سطح الكعبة بعدما تهدت الأصنام. يا أخيرا الأذان سيرفع من سطح الكعبة بعد كل السنين دي. وصعد بلال رضي الله عنه وكان نادي الصوت، وأخذ يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أخيرا نطقت كلمة التوحيد فوق سطح الكعبة. قاعد بعض رجال قريش القدامى منهم أبو سفيان بن حرب ومنهم عتاب بن أسيد وآخر، فقال عتاب لقد رحم الله أسيدا أن مات قبل أن يسمع هذا، لسه مش عاجبهم الإسلام وملقلقين، فعتاب بن أسيد هيسلم بعد كده طبعا، بيقول ده نبويا ربنا كرمه انه مات قبل ما يسمع الأذان والحاجات دي اللي فيها لا إله إلا الله وأصنامنا وآلهتنا تروح فيه. لقد رحم الله أسيدا أبوه، هو اسمه عتاب بن أسيد، أن مات قبل أن يسمع هذا. يا أبا سفيان ما رأيك في هذا الكلام؟ أبو سفيان قال لهم والله إني لأخشى أن أتكلم كلاما فتنطق عني الحصباء وتخبر النبي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم اللي هم قالوا، وكان سببا في إسلامهم. وعتاب بن أسيد ده بعد كده أسلم وحسن إسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمله على مكة حين يخرج منها، حين يخرج منها عليه الصلاة والسلام، استعمله واليا على مكة حتى مات صلى الله عليه وسلم. شاهد في الكلام، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم صلاة تسمى صلاة الفتح، صلى 8 ركعات بوضوء واحد، واليوم ده صلى كل الصلاة بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، بس الصبح صلى 8 ركعات في وقت الضحى. اختلف العلماء هل كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ولا دي صلاة خاصة بالفتح، ان من فتح بلدا يصلي صلاة فتح شكرا لله عز وجل. صلىها 8 ركعات صلى الله عليه وسلم في بيت ام هاني، وخلص من الصلاة لقى ام هاني جايه له. ام هاني اخت سيدنا علي بن ابي طالب، أم هاني بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله أجرت حموين لي وعلي يريد قتلهم، في اثنين قرايبي أنا أجرتهم. أم هاني كانت أسلمت وسيدنا علي وصام يقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. أجرنا الإجارة معناها الحماية، خلاص بقى في حمايتنا خلاص، قد أجرناهم. وده استدل بالعلماء أن لو أجار مسلم واحد الكافر صار في أمان. ليه؟ لأن نفس قال المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، فإحنا ملزمين مدام واحد إدى الأمان خلاص. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم مشهد الأخير أهدر دماء بعض مجرمين كانوا في مكة مقاتلين للإسلام، أهدر دماء 8 أو 9 منهم ابن خطل الشاعر اللي كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وقينتان جاريتين كانوا له بيغنوا بالهجاء بتاعه الشعر بتاعه يسبوا النبي ويشتموه عليه الصلاة والسلام، هبار بن الأسود اللي كان وقع السيدة زينب وهي مهاجرة بالحمل بتاعها وسقطها رضي الله عنها وأرضاها، مقيس بن صبابة، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح اللي كان صحابي وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر وارتد ورجع لمكة وزعم أن النبي أنه كان يؤلف للنبي الوحي من عنده، والنبي أهدر دمه عليه الصلاة والسلام. الناس دي النبي قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعب، هدر دمائهم صلى الله عليه وسلم. طب ايه؟ طب الناس دي لو عايزة تتوب تعمل حلال وحدنا تسلم، معقولة؟ ده في 5 منهم أسلم أو 4. مقيس بن الصبابة أسلم، هبار بن الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، اللي أسلم خلاص يكف السيف عنه ويعف، لكن اللي هيهدر دمه اللي مصر على الكفر لحد آخر لحظة. القينتان الجاريتان واحدة منهم أسلمت والتانية ضربت عنقها. هبار بن الأسود اللي كان سقط سيدة زينب أسلم. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أخو سيدنا عثمان من أمه أسلم وحسن إسلام، وده له قصة جميلة انه اراد ان يستأمن من النبي صلى الله عليه وسلم، فكلم اخوه من امه سيدنا عثمان بن عفان وقال له توسط لي عند النبي سامحني ويعفو عنه ويقبل مني. سيدنا عثمان جابه وجه لحد النبي، النبي شافه قدام عينيه وهو اصلا النبي اهدر دمه، فقال عثمان يا رسول الله ان عبد الله اتى يعتذر ويعلن ويكف والنبي لا يرد. عبد الله مد ايده والنبي لا يرد عليه الصلاه والسلام وسكت. الصحابه مستنيين امر النبي، لو قال اقتل هيقتل. فلما طال الموقف وسيدنا عثمان عمال يتحايل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلطف بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي منه وسلم عليه وبايعه. فلما مشى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيضرب عنقه؟ ده يا طالما هجانا وأذانا. فقالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا إشارة؟ كنت لمحت لنا بعينك كده ولا غمست لنا ولا أي حاجة عشان نفهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. سيدنا عبد الله بن سعد ده هيسلم ويحسن إسلامه ويقود جيوش وهيكون في الجيش اللي يفتح مصر وليبيا وبلاد المغرب العربي، وسيكون بعد ذلك فاتح مغوار من قواد الإسلام، عوض الله عز عوضه رب العالمين سبحانه وتعالى عن السقطة الكبيرة اللي وقع فيها حين ارتد وترك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والباقي اللي أهدر دمه قتل من ضمنهم ابن خطل والقينة، قتلوا فعلا وهم متعلقين بأستار الكعبة ورافضين الإسلام. والحقيقة قبل ما انهي حابب أقول إن زي ما مكة كانت هي قلب العالم الإسلامي وقلب الجزيرة، اللي لو أسلمت الجزيرة كلها هتسلم. وفعلا بعد دخول مكة في الإسلام وقريش خلاص الجزيرة العربية سلمت، قالت إذا كان قريش سدنة البيت وحجابه انتصر عليهم محمد يبقى أكيد محمد ده نبي، فيسلموا له. والجزيرة كلها فعلا السنة اللي بعدها على طول هتسمى عام الوفود، قبائل العرب كلها تيجي تسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. فزي ما مكة كانت الجزيرة كلها متحينة إسلام مكة، فهنا أسلمت مكة أسلمت الجزيرة، لأن مكة قلب الجزيرة. قلبك بالضبط كده، جوارحك كلها متربصة إن القلب ده يخش الإسلام، يفتح يستسلم. لو القلب ده أسلم واستسلم وصدق وأخلص وتاب، الجوارح كلها تستسلم. أخوانا والله السلام يقول أن إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلبنا ده لما ينضف ويصدق هعرف أغض بصري عن الحرام، وهعرف أكف لساني عن الحرام، هتعرف تتحجبي وتعرف تواظب على الصلاة، هتعرف تقوم الفجر إذا انصلح هذا القلب أولا. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة فاتحا هدم كل الأصنام اللي لقاها حوالين الكعبة، أنت بالضبط بمجرد ما يدخل الإيمان إلى قلبك لازم تهدم كل الأصنام اللي موجودة في القلب. القلب ده ممكن يقعد أسير في يد الشيطان فترة طويلة غويك وبعدك عن ربنا والمفتاح في إيده. آن الأوان بقى أن جنود الإيمان تقتحم قلبك زي ما جيش النبي اقتحم مكة. آن الأوان أن تدخل جنود الإيمان الصلاة والقيام والزكاة والدعاء والصدق والإخلاص، يقتحم قلبك بجحافل وأعداد مهولة يستسلم لها القلب، وهتخش هتلاقي أصنام اتبنت جوه قلبك زي الأصنام اللي كانت مرصوصة حوالين الكعبة، صنم الشهوة، صنم الإباحية والعلاقات المحرمة، صنم المال الحرام والربا، صنم العقوق، صنم سوء الخلق. في أصنام اتبنت جوانا لازم نهدها، لازم نكسرها ونقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنا أشبه مشهد فتح مكة بفتح قلب كل مسلم. إمتى بقى القلب ده يتفتح؟ طال الانتظار كما طال انتظار فتح مكة، وقد آن الأوان، وإحنا مقبلين على رمضان واقتربنا. ربنا بلغنا رمضان جميعا يا رب، وكأني بجند الإيمان تزحف على قلبك ليفتح ولتكسر الأصنام اللي اتبنت فيه طول السنين اللي فاتت. آن الأوان بقى تستلم مفتاح قلبك من الشيطان ويسلم إلى الملائكة. آن الأوان أن تصلي أن يسجد هذا القلب لله عز وجل ويهدم الأصنام والتصاوير التي ما زالت محفورة في داخله. القلب ده لما يتفتح ويستسلم كل الجوارح هتستسلم. وزي ما النبي أهدر دماء بعض المجرمين في مكة، انت برضو حين يفتح قلبك بالإيمان لازم تهدر دماء أي ذنب أو معصية أو حاجة حرام كنت بتعملها. هذا أمر لا نقاش فيه. ولما يتفتح قلبك وتدخل جند الإيمان وتهدم الأصنام وتفتح وتتسلم المفتاح وتصلي ركعتين، ساعتها بقى اسمع قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أسأل رب العالمين أن يفتح قلوبنا وأن يطهرها وأن يهدم ما فيها من أصنام الحرام وأن يعيد المفتاح الضائع إلى أيدينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.